بسم الله الرحمن الرحيم ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة Stop! جيد جيد جيد أليس ذلك بقادر ذلك بقعد بالسماء خلقنا من بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشد خلقا أم السماء بناها أنتم أشد خلقا بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها دحانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة Bismillah. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم يا رب والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى Yeah. ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا خلق الإنسان من علق